لو أنك تعبدت لله باسمه الأول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وفهمت هذا المعنى كان الله ولا شيء معه، يبقى كان الله جل جلاله ولا سماء ولا أرض ولا بشر ولا مخلوقات ولا أسباب، وكتب الله لك أنك سترزق بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تعبد لله باسمه الأول، إن ربنا كتب لك بدون أسباب، كتب لك إنك ترزق كذا وترزق كذا وترزق كذا بدون أسباب، يخليك تحب ربنا فتتخلى عن الأسباب. هي دي البداية. الذي خلقك من تراب، لما خلقك لا كانت في جنة ولا كان في مية ولا كان في ولا كان في، أقصد المية اللي هو في حديقتي اللي بيقول وفجرنا يعني وفجرنا خلالهما نهر، اللي هو بيقول لا أظن أن تبيد هذه أبدا. تذكر أوقات البدايات. ونأكد تاني إن الطيب الأصيل ما ينساش أصله، ما ينساش أصله أبدا، وإنما دايما يبقى يتذكر أيام ضعفه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ده ربنا اللي عملك راجل، وانت كنت ايه من غير ربنا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حمايتك من عينك ومن عيون الناس. وقلنا أربع كلمات: بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. هذه حماية من الحسد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إخوتي، الطمع فيما عند الله طمع لذيذ، ولا حرج على فضل الله. قال سبحانه: واسألوا الله من فضله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يستحون أن يسألوا الله في شسع النعل. يعني واحد جزمته تتقطع يقول يا رب أنا جزمتي تقطعت، يا رب ارزقنا صلح جزمتي. لا يستحي أن يسأل الله في أقل شيء. اسأل ربك في كل شيء، واجعل كل همك في الطلب منه، وكل رجائك في عطائه. أصل ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي، كريم تشهد، كريم سبحانه جل جلاله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. حين يعطي جل جلاله يعطي بلا حساب. أنا والله أشهد لله أنه الأعظم الأجل الأكرم جل جلاله. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. في جميع الأحوال الله هو المعطي، هو الكريم، هو الوهاب سبحانه وتعالى. قال له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وقلنا دي اسمها الغبطة، أن تتمنى، أن تتمنى النعم مش غلط. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن احنا بنقول الغلط اللي بننهى عنه ونحذر منه أن يتعلق قلبك بالنعم، هو ده. انتبه معايا وفهمني إن بعض الناس ينشغل بالنعمة عن المنعم، وينشغل بالبلاء عن المبتلي. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه زوجة نعمة فينشغل بزوجته عن ربنا وينسى ربنا. ربنا يديله أولاد ينشغل بأولاده وينسى ربنا. ربنا يديله مصنع وفلوس ينشغل بفلوس وينسى ربنا. ودي النقطة اللي بنحذر منها دايما وبنكررها دايما، أنه ليس معنى أنه يعطيك أنه يحبك. فقد يعطي الله العبد لأنه يكرهه فيعطيه ليطرده عن بابه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام الخطير ده؟ معنى الكلام الخطير ده إن ربنا سبحانه وتعالى قد يعطي العبد لأنه يكرهه. واحد بيقول يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يا رب يا رب يا رب، فربنا يقول خد 1,000,000 جنيه وما اسمعش صوتك تقول يا رب تاني، ولا شوف وشك في مسجد بيتي. ياخد 1,000,000 جنيه وينشغل وينسى ربنا وينسى